الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي ما كان من أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه كفاتح لمكة المكرمة من العفو والصفح عمن أساءوا إليه، وبينا فرار من فر ورجوع من رجع، ومجيء من جاء إلى الإسلام، وذكرنا أمورا أخرى. بعدما تم الفتح أراد النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام أن يهيمن على جميع القبائل والقرى المتاخمة لمكة، ومن ثم أرسل النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد على رأس عدد من أصحابه الكرام، وأرسلهم إلى جذيمة، وكانت جذيمة كقبيلة من قبائل عربية يعني لها تاريخ في الجاهلية في الشر وفي مداهمة جوار من جاورها. فذهب خالد بن الوليد ومعه فئة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى جذيمة، فلما قابله القوم كان فيهم رجل شرس يقال له جحدم، وكان يرى نفسه، وكانت فيه نخوة. فلما رأى خالد ومن معه قال لجذيمة: البسوا أسلحتكم، فوالله لو تركنا سلاحنا ما كان ممن جاءونا إلا أن يقيدونا ثم يذهبوا بنا. ولكن ظلت جذيمة منزوعة السلاح، وقابلوا خالد وقالوا له: صبأنا صبأنا. لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، إنما قالوا صبأنا صبأنا، وأرادوا بكلمة صبأنا أي تركنا ما عليه آباؤنا واتبعنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه. غير أن خالد رضي الله عنه وارضاه لم يفهم مرادهم، ومن ثم نزل فيهم تقتيلا. وفي آخر المطاف لما علم النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من أمر خالد رفع يديه إلى السماء وجعل يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ثم دفع النبي عليه الصلاة والسلام دية القوم حتى ما ترك رباط كلب إلا ودفع ثمنه، ما ترك يعني في الرواية ولغ يعني الخشبة التي يلغ فيها الكلب، كل شيء هدموه وحطموه دفع النبي عليه الصلاة والسلام ثمنه. وسنقرأ حتى نعرف أكثر. قال ابن إسحاق: وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حول مكة السرايا تدعو إلى الله عز وجل، ولم يأمرهم بقتال، وكان ممن بعث أن بعث خالد بن الوليد وأمره أن يسير بأسفل تهامة داعيا ولم يبعثه مقاتلا، فوطئ بني جذيمة فأصاب منهم. يبقى تهامة سلسلة جبال معلومة في الحجاز، وأرسله لينشر دعوة الإسلام حتى يهيمن الإسلام على البلاد المتاخمة لمكة، وحتى يمتد سلطان الإسلام إلى كل الجزيرة. أمره أن يأتي أسفل تهامة ويدعو إلى الإسلام، ولم يبعثه مقاتلا، فوطئ بني جذيمة أي نزل بأرضها فأصاب منهم، يعني فأحدث فيهم قتلا. ومن ثم كما قال ابن هشام قال عباس ابن مرداس السلمي قال شعرا في هذا، قال: فإن تكن قد أمرت في القوم خالدا وقدمته فإنه قد تقدم بجند هداه الله أنت أميره، نصيب به في الحق من كان أظلمه. يعني عباس بن مرداس دافع عن خالد ولا تكلم في حق خالد؟ دافع عن خالد، ودافع عن خالد وهو لا يعلم ما فعله خالد، أهو موافق للحق أم مخالف؟ لأن عباس بن مرداس كان إسلامه يعني قديما ولا حديثا؟ حديث. قال ابن إسحاق: فحدثني حكيم ابن حكيم ابن عباد ابن حنيف عن أبي جعفر محمد ابن علي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد حين افتتح مكة داعيا ولم يبعثه مقاتلا. محمد ابن علي صحابي تابع، والحديث ده يبقى ايه؟ مرسل. والمرسل من أقسام؟ طيب كويس. قال: ومعه قبائل من العرب. القبائل هي سليم بن منصور ومدلج بن مرة، كانوا خلف خالد. فوطئوا بني جذيمة ابن عامر ابن عبد مناه ابن كنانة، فلما رآه القوم أخذوا السلاح، رفعوا ليه السلاح، فقال خالد: ضعوا السلاح، ضعوا السلاح، فإن الناس قد أسلموا. طيب هذه الجزئية فيها اشتباه، خالد قال لمين وهو اللي رفع السلاح، ومين اللي رفع السلاح، ومين وضع السلاح؟ خالد رفع السلاح، ما الكلام ده لمين؟ وهذا لا، هذا يدل على أن الرواية ما هي مرسلة مع زين، يعني لم يرها من رواها، لو رآها من رواها لعلم أن جذيمة وضعوا السلاح وقالوا صبأنا، لكن في الرواية انظر: فلما رآه القوم، يعني لما رآه بنو جذيمة أخذوا السلاح، فقال خالد: ضعوا السلاح، يبقى بقول لمين؟ للجند اللي معاه، فإن الناس قد أسلموا. طيب يبقى إذن لما أسلموا بيقتلهم ليه؟ وهذا دليل ضعف الايه؟ ضعف الرواية. قال ابن إسحاق: فحدثني بعض أصحابنا من أهل العلم، عرفنا من هم؟ طيب يبقى ماشيين في الخط اهو. عن رجل من بني جذيمة قال: لما أمرنا خالد أن نضع السلاح، لما أمرنا خالد أن نضع السلاح، قال رجل منا يقال له جحدم: ويلكم يا بني جذيمة، إنه خالد. يعني وكأن خالد كان معلوما عندهم بالشراسة على ما كان في الجاهلية، قال لهم: ويلكم يا بني جذيمة، إنه خالد، والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسار. يعني الإسار يعني يأخذهم أسرى، وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق، والله لا أضع سلاحي أبدا. قال: فأخذه رجال من قومه فقالوا: يا جحدم، أتريد أن تسفك دماؤنا؟ إن الناس قد أسلموا. هم من اللي أسلموا؟ اسمع شوية، يعني جذيمة لما علموا بإسلام أهل مكة وعلموا أن خالد جاء مسلما، يقول بعضهم يعني إن الإسلام قد هذب خالدا، جحدم بيقول لهم: أنا عارف خالد، أنا عارفه صاحب شر. قالوا: لا، الناس أسلموا خلاص، الإسلام هذبه. قام قال لهم: أنا لو وضعت سلاحي يبقى حاجة من اثنين، الإسار أو ضرب الرقاب. فجزيمة قالت له يعني هل تريد أن تسفك دماءنا نحن؟ يا جحدم إن الناس قد أسلموا. يبقى الكلام فيما بين جزيمة بعضها وبعض. يقولهم يعني بيقولوا يعني ما تخافش الإسلام هز بخالد خلاص. قال ووضعوا السلاح ووضعت الحرب وأمن الناس فلم يزالوا به حتى نزعوا إيه؟ سلاح. يبقى الكلام ده تطمين من مين لمين؟ تطمين من جزيمة لجحدم. قالوا له يعني الناس أسلموا والحرب خلاص انتهت وأمن الناس فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه ووضع القوم السلاح لقول خالد. والرواية برضو كما ذكرنا إيه؟ ضعيف. قال ابن إسحاق فحدثني حكيم بن حكيم عن أبي جعفر محمد بن علي قال فلما وضعوا السلاح أمر بهم خالد عند ذلك فكتفوا كتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل من قتل منهم. فلما انتهى الخبر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء ثم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. طبعا رواية ابن إسحاق ديت ضعيف السند ضعيف لأن السند ده هو السند اللي فات اللي قبله. لكن الرواية مروية عن ابن عمر وعند البخاري في صحيح البخاري ومن ثم الحديث صحيح لكن إسناد ابن إسحاق ضعيف. طيب تعالى نتوقف عند هذه النقطة اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. اتخذ منها إفادته إفادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل الفهم في صحابته وكان يعجبه الفهم الصواب وكان يشجع عليه وكان يحاورهم ليوقفهم على يعني الفهم الصحيح وكان يسألهم في أحوال كثيرة ليصوب لهم ما فهموه خطأ. يعني تعلمون قصة إن من الشجر شجرة لا يسقط ورق وإنها مثل طيب مثل المؤمن. الناس تاهوا في شجر البوادي. البادية فيها ايه؟ فيها الطرفة. عارف الطرفة انت؟ الطرفة ده نوع من انواع العبل نوع من انواع العبل. عارف العبل انت؟ في عبل بلد وعبل طرفة. والطرفة ده شجر يعني هو لا لا, لا يستطيل في السماء وهو يعني من العشب الذي يأكله الايه؟ تأكله الابل. طيب قالوا الطرفة وبعضهم قال لك لا ده السدر وبعضهم قال لك السمر. ابن عمر كان في القرن وكان صغيرا قال فوقع في نفسي انها النخل. طيب يبقى السؤال ده الهدف من خلف السؤال الوقوف على الفهم الصحيح يفاعل فيهم الايه؟ الفهم. ومره ثانيه اتدرون من المفلس؟ ومره ثالثه ما حق الله على العباد؟ مش كده؟ دي اسئله كان يراد منها ايه؟ تصحيح الفهم. تصحيح الايه؟ الفهم. وكان يعجبه الفهم إذا فهم أحدهم يعني كده بسرعة يقوم يعجبه ذلك. وأما إذا تأخر الفهم عند واحد يقوم يعيب عليه. تعرف قصة عدي بن حاتم لما نزلت الآية وكلوا واشربوا حتى طيب هو عمل إيه؟ كان بيعمل الأول كان بيجيب العقالين يحطهم تحت المخد العقالين يحطهم تحت المخد وفي الليل يقوم يمسك كده وكده. النبي قال له إيه؟ قال له إنك لعريض القفا. عارف معناها ايه؟ معناها يعني غبي. دي الايه بس شفت تأبى ان يتكلم باللفظ لفظ المسيء. قال له انك لعريض القفا وهم العلماء قالوا يعني كده عرض القفا في الانسان دليل غباء. ممكن يكون بيفهم بس بيفهم اقل من غيره يفهم شوية. قال له انك لعريض القفا. طيب وفي صنع خالد لما خالد قالوا صبأنا صبأنا وبدأ فيهم التقتيل قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. يبقى المسألة هنا خالد فهمها فهم صحيح ولا فهم خطأ؟ ومن ثم تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام منها. لذلك عندنا مثل مصري اللهم إنا نسألك أن تحرس مصر بعينك لا تنام. مثل مصري جميل بيقولوا فيه اللي بيفهم بريح. وبالفعل هو مثل صحيح اللي بيفهم بريح، اما اللي بيفهمش بيعطر وبيتعب غيره وبيتعب نفسه. تبقى انت ماشي في الطريق تلاقي توكتوك جاي في المخالف بيعمل ايه؟ بيعمل قفله، والتاني جاي ورا منه، والتاني حشر روحه. طب وبعديها طالع اللي بيفهم بريح اهو، ده الفايده اللي من وراء هذه الايه جزئين. ومن ثم خالد يعني في الحرب معلوم من طريقه، اما في الدعوه خالد ليس بداعي، خالد ليس بداعي، خالد استاذ حروب، استاذ حروب. ومن ثم لم يفهم مراد القوم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من صنع خالد، وودى ودى من قتل وعوضهم عن كل شيء اتلفه خالد. طيب تعالى بعدها، قال ابن هشام حدثني بعض اهل العلم انه حدث عن ابراهيم بن جعفر المحمودي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت كأني لقمت لقمة من حيث فالتذذت طعمه فاعترض في حلقي منها شيء حتى ابتلعتها، فأدخل علي يده فانتزعها، فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله هذه سرية من سراياك تبعثها فيأتيك منها بعض ما تحب ويكون في بعضها اعتراض فتبعث عليا فيسهله. سند الرواية في عق، مش كده؟ ما هو حدثني بعض أهل العلم مش عارفينه مين، وبعدين أنه حدث، كمان حدث بالبناء ليه؟ للمجهول، يبقى الرواية مفقوقة ضعيفة ضعيفة. لكن تعالى نشوف الرواية فيها ايه. الرواية فيها رؤية منامية رآها النبي عليه الصلاة والسلام، يقول شفت في المنام أني أكلت لقمة، لقمت لقمة من حيث، حيث بالسين حاء وياء وسين. العربي ونقول العربي ليه؟ ما احنا الايام ده كده، روح روح الجرين، روح الطويله، روح البيت اللي فيها النخل، تلاقيهم بيعملوا عجوه، مش كده؟ بيعملوا عجوه. العجوه مفادها ايه؟ العجوه في اليوم اللي ما فيش اكل حبه دقيق على حبه سمنه على حته عجوه، بيعملوا عكه كده يحطوها على النار، وبعديها ممكن يفت فيها عيش. ده اسمها في اسمها في التوصيف العربي حيس. فالحيس ده اكله لكنها عكه من سمن وعجوه وده ايه؟ ودقيق او لبن. يعملوها في بعضيها كده. طبعا انت احنا اليوم دي ما اكلناهاش، بنعشم بس، مش فينا حد يعرفها، لكن الجدات زمان كان بيعملوها، افهم معايا، كان بيعملوها عند الجوع، ما فيش طبيخ ما فيش اي حاجه، يقوم بتروح جايبه من الصومعه حته عجوه وحطها على النار وقدحها بحبه سمنه، وبعديها تكبيهم في حبه لبن وتسيبهم كده لغايه ما ايه؟ ما يدمجوا بعضيهم، وتروح فته فيهم رغيف عيش تاكل وتشبع. هو ده اسمه الحيس. يبقى الحيس ده طعام ولا لباس؟ طيب والخش طعام ولا لباس؟ يبقى في فرق بين الحيس والخش. هتقول لي دخل الخش في الحس، نقول لك ما التصحيف ممكن يجيب النقطه اللي تحت فوق وبعدين يقراها القارئ يقول لك الله خبص، يقول لك لا يبقى هي اكيد النقطه اللي فوق دي تاعت يبقى خش، وبعدين يقراها القارئ يقراها غلط، يفسرها غلط، يورث في الناس فهم غلط. ما كان واحد من الشباب هو بيدرس فقه في الازهر، وبعدين هو مكتوب عنده في الباب يعني ادب او من اداب القران الكريم، من اداب القراءه ان تقرا او ان يقرا القارئ وهو على وضوء، افهم شويه. فطبعا الكتاب الواو كانت ممسوحه من ايه؟ من اثر الطباع، الواو ممسوحه، فقام قراها قال ايه؟ يقرا وهو على ضوء، يعني قال ان اولاد القراءه في الظلمه ما تنفعش. طيب الطالب كبر واصبح في الطب وهو بدرس من استاذه، أن من أدب قال القرآن الكريم أن يقرأه في الضوء، فيبقى كده الفهم ترتب على القراءة الخطأ، فأصبح فهما خطأ. هو لو عنده يعني وعي شوية كان شاف الكتاب الثاني، شاف الكتاب الأصلي، عرف اللي في كتاب الدراسة على كتاب اللي جاي منه، كان صح المعلومة. لكن هو لا، مش مشكلة، ليه؟ لأنه أصلا حالته يعني على جده. ومن ثم لا، احنا بنقول ممكن التصحيف ينقل نقطة فوق نقطة تحت. ومن عظمة الشريعة أن عندنا التصحيف ده له معنى وله معلومية. حتى النساخ اللي بينساخوا الكتب من المخطوطة يخليه كتاب عنده فن في قراءة المخطوطات. ما ينفعش أي واحد يمسك ويكتب، يعني ما يقدرش. ده علم وفن. وكتب أهل الكتاب ما حرفت إلا بإيه؟ إلا بالتصحيف ده. طيب، قال لقمت لقمة من إيه؟ من خيش. أيوة، من حيث فالتذذت طعمه. يبقى طعم الحس ده كويس ولا مش كويس؟ طعمه كويس. قال فاعترض في حلقي منها شيء، معناها في لقمة وقفتين في زور. فأدخل علي يده فانتزعها. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه قال له رسول الله أعبرها أنا؟ أفسرها؟ قال له فسرها. قال له أولا اللقمة دي أنت أكلتها ديت سرية، السرية دي فيها غنيمة ولا مش غنيمة؟ فيها غنيمة. طيب سرية، من سرك تبعثها فيأتيك منها بعض ما تحب، ويكون في بعضها اعتراض. اعتراض يعني شيء لا تحبه، فتبعث عليا فيسهله. سترسل علي، ومن ثم علي حيفك المشكلة، والأمر إيه؟ والأمر يرجع طبيعي. لكن الرواية كما ذكرنا إيه؟ ضعيف. قال ابن هشام وحدثني، مين اللي حدثه برضو مش عارفين، أنه انفلت رجل من القوم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هل أنكر عليه أحد؟ فقال نعم، قد أنكر عليه رجل أبيض ربعة، فنهمه خالد فسكت عنه، وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب فراجعه فاشتدت مراجعتهما، فقال عمر رضي الله عنه أما الأول يا رسول الله فابني عبد الله، وأما الآخر فسالم مولى أبي حذيفة. ناهيك عن السند، علمنا ضعفه، لكن الرواية صلى الله عليه وسلم بيسأل، أتاه أحد أصحابه كان مع خالد في السرية، وبعدين قام قال له حكى له الحكاية، قال له الناس قالوا صبأنا صبأنا وخالد بدأ في التقتيل، قام قال له الناس وافقوه ولا خالفوه؟ قام قال اعترضوا عليه، قال له واحد كده ربع، ربع يعني ايه؟ لا طويل ولا قصير ولا تخين ولا رفيع، ربع وسط. قال له حرام عليك يا خالد، انت بتعمل ايه؟ قال فنهمه خالد، النهم معناها ايه؟ انتهر. قال اسكت اسكت، بصوت فيه حده كده. قال فسكت. قام له واحد طويل ضخم فاعترض، قال له اللي انت عملته ده مش صحيح، ارسلك انهم داعيا لم يرسلك مقاتلا، انت بتخالف الامر النبوي ليه؟ فاشتد الاعتراض، معناها خالد ما قدرش يسكته. الكلام جاب الكلام، الاصوات ارتفعت. فسيدنا عمر جالس، يعني عمر رضي الله عنه وارضاه كان بيفهم فهما يزيد على ايه؟ على فهم غير من اصحابنا السلام. ومن ثم القران وافقه في ايه؟ في كثير من احواله. افهم شويه. قام رسول الله قال له، قال له الربع ده ابن عبد الله والطويل ده سالم. ما هو سالم مع زي كانت بالفعل كان طويلا، او التصحيح طوالا، كان فوق، وعبد الله كان فين؟ كان ربع. سالم مولى ابي حذيفه كان ضخما، كان ايه؟ ضخما. طيب الروايه اللي بعديها، قال ابن اسحاق وحدثني حكيم بن حكيم عن ابي جعفر محمد بن علي، برضو ايه؟ ياخذ السلسال القديم، سند ضعيف يعني. قال ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا علي اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. فخرج علي حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم فودى لهم الدماء وما أصيب لهم من الأموال حتى إنه ليدي لهم ميلغة الكلب. حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه فبقيت معه من المال بقية. فقال لهم على رضوان الله حين فرغ هل بقي لكم بقية من دم أو مال لم يولى لكم؟ قالوا لا. قال فإني أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يعلم ولا تعلمون. ففعل ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر فقال أصبت وأحسنت. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة قائما شاهرا يديه حتى إنه لا يرى ما تحت منكبيه يقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. تعال معايا هنا في الرواية, الرواية على ضعف السند فيها أنا أرسل علي وقال له يا علي اذهب وضع أمر الجاهلية تحت إيه؟ قدمي. يبقى نفهم من كلمة أمر الجاهلية تحت رجليك أحوال أن خالد رضي الله عنه وارضاه يعني قتل من الناس من قتل لأمر حدث في الجاهلية, يعني معناه كان بخلص كان بيشفي غيظ قديم, كان بيشفي غيظ قديم. طب والغيظ ده كان أساسه إيه؟ كان له أساس, الأساس أن جذيمة كان منهم تجار وكان منهم شمحطين بلطجين, كان ذهب عوف اللي هو أبو عبد الرحمن بن عوف وذهب عفان اللي هو أبو مين؟ عثمان بن عفان, وذهب معاهم يعني أخو الوليد بن المغيرة. كان مجموعة كده تجار كان بيسافروا اليمن يتاجروا ويطلعوا فوق في الشام يتاجروا, وكان معهم رجل من بني جذيم تاجر. فمات الرجل الجذامي مات, فجاء عوف وعفان وأخو المغيرة بمال الرجل, جاءوا به جذيمة ليعطوه مين؟ ليعطوه أهله. فطلع عليهم ناس من جذيمة قال لهم لا المال ده بتاعنا احنا. يبقى الناس دول قطاع طرق ولا لا؟ قطاع طرق. ما كل بلد فيها وفيه, ما كل الناس اهل احسان ولا كل اهل اساءة, في كده وفي كده في اي فصيل في الدنيا حتى المشايخ ايوه مش كلهم يعني ولا لا فيه وفيه اي مجتمع كده. فلما طلعوا عليه على الناس قتلوا عوف مع زي واخو المغيرة وعفان هرب. هنعرف القصة ده. قال لك خالد بدأ لما بدأ في القتل كان معاه عبد الرحمن بن عوف, فعبد الرحمن اعترض عليه. قام قال له يا عبد الرحمن انما قتلت من قتل اباك. قام قال له لا يا خالد ما دام انت هتفتح بابك انا اقول لك انت ما قتلتش اللي قتل ابويا, انت قتلت اللي قتل عمك. مش تقلب الاحوال بس تعال شويه كده تعال شويه. يبقى ده امر الجاهليه. قال له يا علي اجعل امر الجاهليه تحت ايه؟ طب هو تحت قدم علي ليه؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة مش قال كده؟ مش قال تحت قدمي؟ يبقى أهدر كل أفعال الجاهلية أهدرها لواصلة. بعد ذلك قال له يا علي خذ المال وادفع للناس عوضهم. فعلي عوض الناس حتى ميلغة الكلب. عارف الميلغة هي ايه؟ كان كل كده عرباوي له خيمة في خشبة عنده قدام الخيمة الكلب بيقعد يلحس فيها عند العطش بيقعد ايه يلعب فيها بلسانه كده, دي اسمها الميلغة. كان حاطينها مخصوص للكلب. قال لك حتى الخشبة ديت لما تهدمت وتكسرت دفع ثمن الخشبة, ولما اعطاهم ووفى الناس جميعا بقي معهما. قال لهم انتوا رضيتوا؟ قالوا رضينا. قالوا خدوا دراخر زيادة على ما عندكم. يعني يريد ابن هشام أن يبين الرواية اللي هو قالها في الرؤية، وأبو بكر عبرها قال له إن دي السرية هتبعتها وعلي حيروح يخلص، فعايز يوافق. لكن كل ما ذكرنا في هذا إيه؟ طيب. قال ابن إسحاق: وقد قال بعض من يعذر خالدا إنه قال: ما قاتلت حتى أمرني بذلك عبد الله ابن حذافة السهمي، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم من الإسلام. افهم شوف السند. وقال بعض من يعذر خالدا، من هم؟ ما ذكرش لهم أسماء، ما ذكرش لهم إيه؟ أسماء. عايز يعني يقول لك إن خالد لم يحارب بنفسه، إنما واحد قال له: طب هو من فيهم الأمير؟ خالد الأمير، هو المرسل، وهم وراه تبع. ومن ثم الرواية كذلك يعني داخلة في الخط. قال ابن هشام: قال أبو عمرو المدني: لما أتاهم خالد قالوا: صبأنا صبأنا. الرواية أصلا لها أصل في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن الرواية عندنا يعني الإسناد فيه انقطاع، وإن صحت الرواية عند البخاري مش كده؟ طيب. قالوا: صبأنا صبأنا، ومرادهم من كلمة صبأنا إيه؟ يعني تركنا دين آبائنا واتبعناكم. قال ابن إسحاق: وقد كان جحدم حين قال لهم ووضعوا السلاح ورأى ما يصنع خالد ببني جزيمة، قال: يا بني جزيمة، ضاع الضرب وقد كنت حذرتكم ما وقعتم فيه، وقد كان بين خالد، اسمع شوية، وقد كان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف كما قال ابن إسحاق، قال: فيما بلغني كان بينهما كلام في ذلك. فقال له عبد الرحمن بن عوف: عملت بأمر الجاهلية في الإسلام؟ يبقى من الذي رجع خالد؟ قال له: عملت بأمر الجاهلية في الإسلام؟ قال له: أنت لسه مأثر فيك ما حدث في الجاهلية؟ فقال خالد: إنما ثأرت بأبيك. أهو قال له: أنا خدت حق مين؟ ثأرت بأبيك. فقال عبد الرحمن بن عوف: كذبت، قد قتلت قاتل أبي، ولكنك ثأرت بعمك الفاكه ابن المغيرة. قال له: أنا لما عرفت قاتل أبي أنا جيت بنفسي بعديها وقتلته، أما أنت ثأرت بعمك الفاكه، الفاكه ابن المغيرة، أخو مين؟ أخو ابن المغيرة. حتى كان بينهما شر بين من ومين؟ بين عبد الرحمن وخالد، يعني زادت ذا الخلاف. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو أن لك أحدا ذهب، لو أن لك أحدا ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. قال له: يا خالد هد شوية، أصحابي لا، اوعى تخوض في أصحابي، تمام كده؟ كذلك والرواية سندها برضو ضعيف وفيه إعضال كلام طويل. قال: وكان الفاكه ابن المغيرة، هو سيقص لنا القصة اللي قتل فيها مين؟ اللي قتل فيها عوف والفاكه والفريق اللي معاه. وكان الفاكه ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، وعوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة، وعفان ابن أبي العاص ابن أمية، قد خرجوا تجارا، ومع عفان ابنه عثمان، ومع عوف ابنه عبد الرحمن. فلما أقبلوا حملوا مال رجل من بني جزيمة ابن عامر كان قد هلك باليمن، حملوه إلى ورثته، فادعاه رجل منهم يقال له خالد ابن هشام، ولقيهم بأرض بني جزيمة قبل أن يصلوا إلى أهل الميت فأبوا عليه. أبوا معناها إيه؟ امتنعوا أن يعطوه، فقاتلهم بمن معه من قومه على المال ليأخذوه، وقاتلوه فقتل عوف بن عبد عوف والفاكه ابن المغيرة ونجا عفان ابن أبي العاص وابنه عثمان، وأصابوا مال الفاكه ابن المغيرة ومال عوف ابن عبد عوف فانطلقوا به، وقتل عبد الرحمن بن عوف ابن خالد ابن هشام قاتل أبيه. يبقى عبد الرحمن خلص لمين؟ خلص لأبيه. فهمت قريش بغزو بني جزيمة، فقالت بني جزيمة ما كان مصاب أصحابكم عن ملأ منا، ما حضرناش يعني، إنما عدا عليهم قوم بجهالة فأصابوهم ولم نعلم، ما نعرفش، فنحن نعقل لكم ما كان لكم قبلنا من دم أو مال، اللي تبعنا واللي علينا هنعمل، أما هم أصلا ضربوهم برا حدود البلد وإحنا ما نعرفش. فقابلت قريش ذلك ووضعوا الحرب، وقال قائل من بني جزيمة، وبعضهم يقول قائل ده كان امرأة، يعني المرأة كتبت في هذا ايه شعرا، ايوه كان النساء مثقفات، ايوه كان مثقفات، قالت ولولا مقال القوم للقوم اسلموا للاقت سليم يوم ذاك للاقت سليم يوم ذلك ناطحة، ولولا مقال القوم للقوم اسلموا للاقت سليم يوم ذلك ناطحة، لما صعهم بسر واصحاب جحدم ومرة حتى يترك البرك ضابحة. اولا عشان نمشي كده بسرعة، يعني ماصع تماصع الناس اذا تضربوا بالسيوف، يبقى المصع معناها ايه؟ الضرب بالسيف، يبقى كلمة لما صعوا يعني لما صعهم يعني لضربهم بسر واصحاب جحدم ومر، ولولا مقال القوم للقوم اسلموا للاقت سليم يوم ذلك ناطحة، لما صعهم بسر واصحاب جحدم ومرة حتى يترك البرك ضابحة، والضبح ده صوت الابل، فكائن ترى يوم الغميصاء من فتى أصيب ولم يجرح وقد كان جارحا، ألظت بخطاب الأيام وطلقت غداة إذ منهن من كان ناكحا. طب الغميصاء اسم مكان، وبعدين بتقول لك يعني كان في فتيان عادتهم الشهامة والفتوة، لما دخلوا ما قدروش يعملوا حاجة، كان بيجرح لكن لما شاف الأمر وقف ما جرحش، ما دام ما جرحش معناها ايه؟ معناها يعني خلاص أصابه الضعف. ألظت بخطاب الأيام، الأيم كل من لا زوج له يقال له ايه؟ أيم. وطلقت غداة إذ منهن من كان ناكحا، حتى يعني اللي كان عايز يتزوج طلق. ثم بعد ذلك لما ذاع شعر المرأة وانتشر أجاب عباس بن مرداس بشعر قال فيه دعي عنك تقوال الضلال كفى بنا لكبش الوغى في اليوم والأمس ناطحة، فخالد أولى بالتعذر منكم غداة على نهجا من الأمر واضحة، معانا بأمر الله يزجي إليكم سوانحا لا تكبوا له وبوارحا. انت عارف السوانح والبارح؟ العرب كانوا هم واقفين كده، ان اجى سرب طير وعدى على اليمين يبقى له اسم، ان عدى على الشمال يبقى له اسم، فالسانح اللي هو يمر من اليمين، والبوارح اللي يمر منين؟ من الشمال، يبقى دي اوصاف لاسراب الطير. والطير لما يطير رايح فين؟ مال الطير ومال ارض المعركه؟ هكذا فكر شوي، يبحث عن طعام، هيبقى طعامه مين؟ الجيف. افهم شوي. قال عباس دعي عنك تقوال الضلال كفى بنا لكبش الوغى في اليوم والأمس ناطحة، فخالد أولى بالتعذر منكم غداة على نهجا من الأمر واضحة، معانا بأمر الله يزجي إليكم سوانح لا تكبوا له وبوارحة. نأوا مالكا بالسهل لما هبطنه عوابس في كاب الغبار كوالحة، فإن تك أثكلناك سلمى فما لك تركت عليه نائحات ونائحة. بقولها يا سلمى، المرأة اللي كانت قالت الشعر اسمها ايه؟ اسمها سلمى. بقولها يا سلمى كفاية، انت قلت كلام كتير وكلامك كله كلام ضلال، ايه رأيك بقى؟ طيب خالد عمل اللي عمل، وفتيان كنت كوامه في الأرضية، والطيور رايحة يمين ورايحة شمال بتعف عادة ايه؟ عادة تاكل. وبعدين لما انت عاملة فيها مفتحة كده وبتقول شعر، امال مالك كده مكظمة ومبرطمة ليه؟ ما هو العبوس اللي هو ايه؟ كشرة تعمل وجه، مش كده؟ كشرة تعمل وجه. ما هو قال نعو مالكا بالسهل لما هبطناه عوابس في كاب الغبار كوالح، وشها متعفر واسود. فإنك أثكلناك، أثكلناها معناها إيه؟ الثكل معناها إيه؟ فقد الولد أو الزوج. فلانة ثكلة معناها فقدت مين؟ فقدت عزين عليها، فقدت ثكلتك أمك، مش ده كده دعاء؟ يعني عدمته، مش كده؟ طيب قال فإنك أثكلناك سلمى فما لك تركت عليه نائحات ونائحة. طبعا وبعضهم يقول لك فما لكم تركتم عليه نائحات ونائحة. وقال الجحاف ابن حكيم السلمي شهدنا مع النبي مسومات حنينا وهي دامية الكلام. المسومة المعلمة من الخيل، المعلمة ايه؟ من الخيل. شهدنا مع النبي مسومات حنينا وهي دامية الكلام، وغزوة خالد شهدت وجرت سنابكهن بالبلد الحرام. نعرض للطعان إذا التقينا وجوها لا تعرض للطوام، ولست بخالع عني ثيابي إذا هذ الكمات ولا أرامي، ولكني يجول المهر تحتي إذا العلوات بالعظم الحسام. نقول يعني أنا الشجاع شجاع، بقول الشجاع ايه؟ شجاع، وانا طول ما المهر بيجي تحت مني مع زي وانا ما هبطلش يعني. قال ابن اسحاق حدثني يعقوب بن عتبة ابن المغيرة ابن الاخنس عن الزهري عن ابن ابي حضرة الاسلام عن ابيه قال كنت يومئذ في خيل خالد بن الوليد، فقال لي فتى من بني جذيمة وهو في سنه، سن يعني ايه؟ يعني عمره طيب، وقد جمعت يداه إلى عنقه برمة. يعني إيه الرمة يا رجل؟ حرام عليك، احنا قلنا الأسبوع اللي فات. أيوة شوف صاح إزاي، قال لك خذه برمته، قال يدوب حبل، الحبل اسمه الرمة. قال مرة ثانية عشان تصحصح عن ابن أبي حضر الأسلمي عن أبيه قال كنت يومئذ في خيل خالد بن الوليد. يبقى معناها أبو حضرة كان فين؟ كان مع خالد. قال فقال لي فتى من بني جذيمة وهو في سني، يبقى السن مقارب للسن، وقد جمعت يداه إلى عنقه برمة، إيدي مربوطة في رقبته بحضر، وهو مش عارضهم القتل. طيب ونسوة مجتمعات غير بعيد منه، يعني في مجموعة نساء قاعدة في اتجاه كده، والولد ده كان حبيب، كان عامل شغل، هم بني جذيمة وكان عامل شغل، وكان له في المجموعة ديت واحدة، يعني كان الجو بتاعه كان معاه، كان قاعد مع الناس دي مع النساء دي. قال وقد جمعت يداه إلى عنقه برمة ونسوة مجتمعات غير بعيد منه. فبقول لي هو بقول لي يا فتى قلت ما تشاء، انت عايز ايه؟ اي خدمه؟ بقول. قال هل انت اخذ بهذه الرمه؟ فقائدي الى هؤلاء النسوه حتى افضي اليهن حاجه. قال له هتاخد بس تسحبني من الحبل ده توديني عند النسوان دول. قال له ليه؟ قال له عندي بس كده ليا طلب، ليا طلب هقوله كده، ثم تردوني بعد ذلك فتصنع بي ما بدا لكم. ايه رايك في القلب ده؟ يعني كده لغايه كده هنقف. ايه رايك في القلب ده؟ انت فهمت المراد بالسؤال؟ واحد معروض للايه؟ القتل. ما انت فاكر خبيب طلب ايه؟ طلب يصلي ركعتين، لكن ده طلب ايه؟ طلب يؤدي يوصل رساله غرام الاول. قال له ممكن بس تاخد من حد، تاخد من حد توصلني لغايه هنا؟ قال له قال له بس في حاجه كده اعملها، وبعديها لما رجعني ثاني ايه عملت هذا؟ قال قلت والله لا يسير ما طلبت، امر خفيف. قال فاخذت برمته فقدته بها حتى اوقفته عليهن، فقال اسلمى، بماذا على مين؟ على سلمى. حبيش على نفد من العيش. ثم قال لها كده يعني الرساله بتاعته، قال اريتك اذ طالبتكم فوجدتكم بحلية او الفيتكم بالخوانق، الم يكن اهلا ان ينول عاشق تكلف ادلاج السرى والودائق، فلا ذنب لي قد قلت اذ اهلنا معا اثيبي بود قبل احدى الصفائق، اثيبي بود قبل ان تشحط النوى وبنأي الأمير بالحبيب المفارق، وينأى الأمير بالحبيب المفارق، فإني لا ضيعت سر أمانة ولا راق عيني عنك بعدك رائق، سوى أن ما نال العشيرة شاغل عن الود إلا أن يكون التوامق. عارف الكلام معناها إيه؟ طيب ده كان أنا وده كان حبيب. آخر كلمة في الأبيات التوامق، والتوامق يعني التحابب. انت مش عارف كتاب المقة؟ انت ما خدتوش؟ خدت ولا ما خدتوش؟ المقة في تهيئة النفس وكسب الثقة. قلنا المقة من ومق الشيء اذا احبه، يعني المحبة اذا اردت ان يحبك الناس هيئ نفسك وثق في نفسك وتكلم وما تخافش. لما تكتسب الثقة في نفسك وتهيئها الكلام وتقول الناس هتقبل عليك وبعدين يحبوك. فهو بيقول لها يعني سلمى اعمل ايه؟ الامر مش بايدي، هم جابوني من غير غلط وكتفوني، لكن انت هنا وانا عيني عمره ما هتروق بالنظر الا ليك انت. شفت لغايه فين؟ اهو بقول اهو، قول فاني لا ضيعت سر امانه ولا راق عيني عنك بعدك رائق، مش حوق الا بالنظر اليك. بودعها بنظره وحيموت. بقول لها سوى ان ما نال العشيره شاغل، ان العيله وضعت فيه شغلهم عن ايه؟ عن موضوع كان هدفه. بقول يعني لو مش مشغولين بالحال ده كنا اتزوجنا يعني. بقول سوى ان ما نال العشيره شاغل عن الود الا ان يكون التوامق، يعني كفايه اللي في قلبي واللي في قلبك. وبعديها عرضوه على الايه؟ طيب خلاص راح. طبعا المهتمين بسير الحب والحبيبه، ايوه في كتاب كده جميل بس اوعى تشتريه، اسمه مصارع العشاق. مصارع العشاق كتاب في قمه الروعه والجمال، بس اوعى تشتريه. أنا اشتريته وحسبته وتمشي. أنت اشتريته؟ أهو في مكتبتي. في مكتبتي، ما أنا مستحيل أقعد كده منك إلا لما يبقى عندي قراءة في كتب الأدب. الوعظ يحتاج إلى أدب. افهم شوية. الكتاب ده كله قصص بتنتهي بالموت. كله قصص تنتهي بالموت. مع زي وقصص حقيقية. قصص حقيقية، أيوة بحبها. وما عرفش يوصل للزواج منها، ودنه تايه في الدنيا على يعني منتظر اللقاء ومات. هي عرفت انه مات، طافت في الدنيا وماتت على قبره. اسمه مصارع ايه؟ اوعى تشتري. ما هو هنكمل قصه، اهو هنكمل قصه. فسلمى لما شافت سمعت الكلام قلبها انشغل، ما هي كانت جايه يمكن يعدي. فلما سمعت الكلام قالت بعديها كلام، والكلام حلو قوي. قالت له ايه؟ قالت له: وانت حييت سبعا وعشرا وترا وثمانيا تترا، ثم انصرفت عنه وضرب عنقه، وبعديها ظلت تبكي عليه حتى ماتت. كان في وفاء، عارف وفاء؟ الله يرحم وفاء. قال ابن إسحاق: فحدثني أبو فراس ابن أبي سنبلة الأسلمي عن أشياخ منهم عمن كان حضرها منهم، قالوا: فقامت إليه حين ضربت عنقه فأكبت عليه، فما زالت تقبله حتى ماتت عنده. شفت الحكاية؟ يبقى ايه بلد اهو؟ احنا قلنا اي قصة حب تنتهي بايه؟ لا مش القتل، موت. فانت حب في الدار عشان لما تموت يبقى اسمك ايه؟ طيب العشاء يا عم شاب سلام. قال ابن اسحاق: وقال رجل من بني جذيمة: جزى الله عنا مدلجا حيث اصبحت، جزاءة بؤسي حيث سارت وحلتي. اقاموا على اقضاضنا يقسمونها، وقد نهلت فينا الرماح وعلتي. فوالله لولا دين آل محمد لقد هربت منهم خيول فشلتي. وما ضرهم ألا يعينوا كتيبة كرجل جراد أرسلت فاشمعلتي. فإما ينيبوا أو يثوبوا لأمرهم فلا نحن نجزيهم بما قد أضلتي. هو بيدعو على مدلج، مش مدلج كانت خبيله مع خلف خالد مش كده؟ بيقول: جزى الله عنا مدلجا حيث اصبح، جزاءة بؤسي، يعني هم السبب في ايه؟ في بؤسنا وحرماننا. وبعدين بيقول: اقاموا على اقضاضنا، الاقضاض اللي هي ايه؟ بقيه الشيء، يقسمونها وقد نهلت فينا الرماح وعلتي. تمام كده؟ انت عارف النهل؟ الشرب اول مره، الشرب ايه؟ اول مره. اقاموا على اقضاضنا على المتاع يقسمونها وقد نهلت فينا الرماح وعلتي. فوالله لولا دين ال محمد لقد هربت منهم خيول فشلتي. وما ضرهم الا يعينوا كتيبه كرجل جراد. رجل جراد ديت معناها ايه؟ كثيره، يعني كتيبه كثيره العدد، كتيبه كثيرة الايه؟ العدد. ارسلت فشمع التي، يعني ايوه كثير، لكن لما دخلوا الميدان تنعفشوا. فاما ينيبوا او يثوبوا لامرهم، الانابه او الاثابه اللي هو ايه؟ الرجوع والندم. وانيبوا الى ربكم، يعني ارجعوا وتوبوا. طيب يثوبوا برضو معناها يرجعوا. فإما ينيبوا أو يثوبوا لأمرهم فلا نحن نجزيهم بما قد أضلتي، يعني يرجعوا للصواب. فأجابه وهب من بني ليث فقال: دعونا إلى الإسلام والحق عامرا، فما ذنبنا في عامر إذ تولتي، وما ذنبنا في عامر لا أبى لهم لئن سفهت أحلامهم ثم ضلت. إنما ليه معنا ناس خفاف، أنا ناس خفاف، أنا عملت لهم إيه؟ بعد تناول الشعراء من كل جانب، كان هناك موقف مؤثر، وفي الموقف ذكاء أو فرط ذكاء وبديهة سريعة، وقصة جميلة جدا في ثلاثة خانات من الشعر. أو في بيت ونصف. أثناء يعني عرض الناس للقتل في ناس هربت، مش هو ذكرنا قبيلة كانت جراد ثم اشمعلتي، مش قلنا كانت قبيلة ضخمة وبعديها تفرقت، يعني كان في هروب. من أثناء الهروب ده رجل كان معاه أمه وأخته أو معاه حليمه، يعني ما صحيح، من جزينة. فلما رأى خاف على نفسه وعلى أخواته وعلى أمه، فقال له قال للنساء يعني امشوا كده بهدوء ما تجروش. طيب لو جريوا هيحصل ايه؟ لو جريوا معناها فارين، يقول ممكن يدركوه لما يمشي بالراحة، ما حدش يفكر فيه. وبعديها قالوا مو في الآخر اللي مكتوب ما فيش منه مهروب. بس اسمع شوية، وقال لهم ايه كما ذكر، قال وقال غلام من بني جزيمة وهو يسوق بأمه وأختين له وهو هارب بهن من جيش خالد. يعني حمله ايه؟ حمله ثقيل، حمله صبايا. قال لهم ايه؟ قال رخينا أذيال المروط واربعا مشي حييات كأن لم يفزع، إن تمنع اليوم نساء تمنعا. قالها يعني ارخي زين المرط، عارف المرط اللي هو ايه؟ الشال اللي بتلبسه المرأة فوق الايه؟ فوق الثياب. قالها ارخي التوب، ارخي التوب على وشك كده، نزلي. رخينا أذيال المروط واربعا، وخذي حذرك، وبعدين مشي حييات كأن لم يفزع. امشي المشية اللي فيها الحياء، يعني امشي بكامل الوقار والأدب. رخي الطوب وامشي بكامل الوقار والأدب، مشية بحيث لو رأك رائي ما يقولش خايف وتجري. يبقى هو كده المشية اللي بتخدع مين؟ تخدع من يراه. ودي فطنة، دي ايه؟ دي فطنة. قال رخينا أذيال المروط واربعا مشي حييات كأن لم يفزع، إن تمنع اليوم نساء تمنع. لو قلنا لهم النهاردة عفوا عن النساء انتوا حيبوا معفو عنكم، لكن مطلوب فيكم ايه؟ الوقار والأدب حتى في المعمعة، حتى في المعمعة، حتى في المعمعة. طيب بعد ذلك يعني بقي ثلاث أبيات، في الأبيات دي معنى كويس عايزين نفهمه. قال الشاعر أقسمت ما إن خاذر ذو لبدة شسن البنان في غداة بردة جهم المحيا ذو سبال وردة يرزم بين أيكة وجحدة ضار بتأكال الرجال وحدة بأصدق الغداة مني نجدة. هو بيوصف واحد بيقول عنه وهو مثل الأسد، مثل الأسد بخربش مع زي، وبعدين طالع في صبحية فيها برد، وبعدين جهم المحيا. فلان ده متجاهل معناها ايه؟ مكشر. تتصور كده الأسد ماشي بخربش في الأرض بيهبش، والجو فيه برد، وبعدين يعني ايه مكشر، والتكسير ده موضع افتراس ولا موضع مسالمة؟ طيب وبعدين ذو سبال وردة، السبال اللي هو أطراف الشفايف، وردة يعني موردة، موردة معناها ايه؟ معناها حمرة، مع حمرة من ايه؟ من أسد الافتراس. هو حب الأسد شفايفه حمرة من ايه يا عم الشيخ علي؟ واكل واكل قدام منه وقيع واكلها. شوف الحكاية، جهم المحية ذو سبال وردة يرزم بين أيكة وجحدة، وعمال الأسد بيزقر بيزقر بين شجر متشابك وبين مكان آخر شجر خفيف. ضار بتأكال الرجال وحدة بأصدق الغداة مني نجدة. يعني بيبين هو بيوصف مين؟ بيوصف في خالد، بيوصف في خالد هو بقتل يعني. بيقول ان هو عامل مثل الاسد عمال ايه يعني الدم ملخبط شفايفه كانه بياكل في الناس. طيب ومع هذا اخطا خالد وتبرأ الناس من صنعه، وبعد ذلك استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع خالد والتزم مع هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنذكر مسيرا آخر، لكن هذا المسير ليس إلى جذيمة إنما إلى صنم العزة. خالد حيروح مهمة رسمية الأسبوع القادم إن شاء الله إلى هدم الإيه؟ العزة.